الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب في بداية هذه الحلقة بفضيلة الشيخ نبيل الشريف، فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة بالسؤال الأول، فقد وردنا من أخ مستمع ما يلي: يسمع من بعض الناس نهيهم عن الضرب بالدف، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. سنجيب عن هذا السؤال إن شاء الله تبارك وتعالى بإيراد الأدلة من أقوال العلماء، فنقول: يجوز الضرب على الدف لغرض حسن، والأدلة على ذلك كثيرة، فمن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من كتاب النكاح عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هل بعثتم معها بلهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. وفي رواية شريك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ قلت: تقول ماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: تقول: أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، فلولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. وفي سنن أبي داود أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب بالدف بين يديك. قال: إن كنت نذرت فأوفي بنذرك. ومعلوم أن النذر لا يصح في المعصية، فلو كان في ذلك معصية لما وافق النبي صلى الله عليه وسلم على أن تضرب بالدف. وفي مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ما نصه: ويجوز دف لعرس وختان وكذا غيرهما في الأصح، وإن كان فيه جلاجل، هذه الأشياء التي تكون في أطراف الدف ويصدر منها صوت. ويجوز دف، يقول: يجوز دف بضم الدال أشهر من فتحها، سمي بذلك لتدفيف الأصابع عليه. لعرس لما في الترمذي وسنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا هذا النكاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. ما شاء الله. وروى الترمذي وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع المدينة من بعض مغازيه جاءته جارية سوداء فقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف. فقال لها: إن كنت نذرت فأوفي بنذرك. وفي كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، وهو كتاب معروف، يقول فيه: العارض الثاني في الآلة بأن تكون من شعار أهل الشرب والمخنثين، أي شرب الخمر، وهي المزامير والأوتار وطبل الكوبة، هذه التي يقال لها عند العوام الدربكة فهي محرمة. فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة، وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة كالدف وإن كان فيه الجلاجل. وفي الترمذي وسنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا هذا النكاح وافعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. وفيه إيماء، إشارة واضحة إلى جواز ضرب الدف في المساجد، لأجل ذلك فعلى تسليمه يقاس به غيره. انتهى كلام ابن حجر بالنص. فيؤخذ مما سبق أنه يجوز الضرب بالدف، ولم يقل إمام قط إنه يحرم الضرب بالدف طالما ليس هناك أي شيء محرم يرافق ذلك، حتى لو كان في المسجد، إلا إذا كان يشوش على المصلي أو على قارئ القرآن. وأقول هنا: كل فتوى بخلاف ذلك فهي من الفتوى بغير علم. وأنا أقول إنه جدير بهؤلاء الذين ينكرون الضرب بالدف الجائز أن ينكروا على الذين يفسدون ويشوشون على المسلمين، فيحرمون الصلاة على النبي مثلا عقب الأذان بصوت المؤذن، وهو أمر متفق على مشروعيته بين العلماء العقلاء أهل الحق. وقد كان منذ زمن صلاح الدين الأيوبي يقال: السلام عليك يا رسول الله بصوت المؤذن عقب الأذان، وقد أجمع العلماء من ذلك الوقت إلى هذا الوقت على قبول ذلك من المحدثين والفقهاء وغيرهم، ولم ينكره واحد من الأئمة. فلما الإنكار على المشروع وترك الإنكار على منكر المشروع؟ اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين. جزاك الله خيرا. وردنا من أحد المستمعين سؤال ويقول فيه: سمعنا قولا للإمام علي رضي الله عنه، وهو: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود، فمن رواه وما المعنى؟ نقول في الجواب عن هذا السؤال إن هذا القول لسيدنا علي صحيح، رواه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابه المعروف حلية الأولياء. وهذا الحافظ توفي سنة 430 للهجرة، ومعنى هذه الكلمة الحلوة التي قالها سيدنا علي أن الذي يعتقد أن الله له حد فهو ليس بمؤمن، لأنه جعل الله كخلقه. فالعرش مثلا له حد لا يعلمه إلا الله، فلا يقال إن لله تعالى حدا لا يعلمه إلا هو، ولا يقال إن لله حدا يعلمه هو، بل ننفي عن الله الحد. ومعلوم أن الخالق منزه عن صفات المخلوقين، فمن كان له حد احتاج إلى من جعله في الحد الذي هو عليه دون غيره، ومن يحتاج إلى غيره لا يكون إلها. وأليس هذا تفسير لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ بلى، يعني لو لم ينظر الشخص بالأصل إلى إسناد هذا القول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يكفي أن هذا القول هو شرح للآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن جملة شرح الحديث الصحيح أيضا الذي رواه البخاري والبيهقي وابن الجارود من طريق عمران بن الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء غيره. أكرمك الله. فضيلة الشيخ، وردنا من إحدى المستمعات سؤال وقد ورد فيه: ما المقصود بقوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن؟ هذه الآية بعض الناس يحملونها على غير معناها، فيقولون يجب على المرأة أن تغطي وجهها، يقولون الدليل على ذلك: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والواقع أن المقصود بهذه الآية، آية الحجاب، تغطية النحر والعنق، فقد كانت النساء قبل نزول آية الحجاب يسدلن إلى خلف، أي ما يضعنه على الرأس يسدلنه إلى خلف. هذا الخمار كنا يلقينه إلى الظهر لا يعطفنه على العنق، فلما نزلت هذه الآية عرفنا أن هذا فرض وصرنا يغطينا. ومنهن من كانت تغطي عينا وتكشف عينا من باب المبالغة في الستر. إذا ما معنى الجيوب هنا؟ فالجيوب في هذه الآية هي العنق والنحر والصدر وليس الوجه، وهذا الأمر أمر ضرب الخمار على الجيب، لأن النساء لما يلبسن دروعهن، يعني الثوب هو غير الجلباب، يقال له درع كما يقال للكبوت، فتبقى هذه المسافة من أبدانهن مكشوفة، فإذا جاء الخمار على هذا الموضع حصل ستره، هذا الذي هو فرض عليهن وليس تغطية الوجه، لأن الخمار ليس هو ما يغطى به الوجه أصلا، بل هو ما تغطي به المرأة رأسها، فليتنبه إلى هذا. ونستشهد هنا بقول الفيومي الذي هو من الفقهاء اللغويين في كتاب المصباح المنير المعروف، قال: الخمار ثوب تغطي به المرأة رأسها، والجمع خمر مثل كتاب وكتب، واختمرت المرأة وتخمرت لبست الخمار. بارك الله فيك. ومن الأسئلة التي وردتنا من بعض المستمعين وهي تتردد كثيرا في الأذهان: هل يحرم اتخاذ الكلب في البيت وما الحكمة من ذلك؟ نقول في الجواب عن هذا السؤال إنه لا يجوز اتخاذ الكلب إلا إذا كان لصيد أو ماشية أو زرع، كما ذكر الفقهاء بناء طبعا على النصوص. مثلا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، رواه البخاري ومسلم. والمقصود بالقيراطين شيء كثير من الثواب. وورد أيضا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، فملائكة الرحمة لا تدخل البيت الذي فيه الكلب. أكرمك الله. هل لا تكرمت علينا بالجواب على سؤال ورد من إحدى المستمعات الكريمات، وهو: ما حكم خروج المرأة متطيبة؟ نقول في الجواب عن هذا السؤال وقد سبق، لكن لمزيد من التفصيل، إن خروج المرأة متطيبة مكروه إلا لسفر الحج، فهو لسفر الحج سنة، فقد كان نساء الرسول صلى الله عليه وسلم يتطيبن للإحرام بالمسك المطيب، فكن يعرقن ويسيل على وجوههن، والرسول يرى ذلك فلا ينهاهن. هذا رواه أبو داود بإسناد صحيح، ورواه البيهقي أيضا، وفيه دليل على أن تطيب المرأة ليس حراما، إذ لو كان حراما لما فعلته نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان الرسول يقرهن على ذلك. ثم الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: التطيب للإحرام سنة للرجال وللنساء، فلو كان حراما على النساء لم يقل يسن ذلك. وما تفسير حديث أبي هريرة الذي فيه أنه قال لامرأة وجدها في الطريق يظهر منها رائحة الطيب: ارجعي فاغتسلي غسلك من الجنابة؟ هذا أولا يقال له حديث موقوف، أي على الصحابي، ولا يقدم الموقوف على المرفوع كما هو معروف عند علماء المصطلح. فالمرفوع فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خرجت متعطرة فمرت بقوم ليجدوا ريحها، الحديث إلى آخره. فمعنى هذا الحديث أنها إن قصدت بهذا الخروج مع التطيب أن تفتن الرجال فتكون آثمة، هذا أولا. ثانيا، هذا القول عن أبي هريرة لم يثبت، رواه ابن خزيمة ثم قال: إن صح الخبر، رواه بصيغة التردد، ولم يصححه هو ولا صححه واحد من الحفاظ، فلا يستدل به لإثبات الحكم. ثم لو صح فليس معناه أنه حرام عليهن أن يخرجن متطيبات على الإطلاق، إنما معناه يمنع ثواب الصلاة في المسجد إن خرجن متطيبات، هذا غاية ما فيه. ثم أعود وأقول: هذا لو صح. وهذا الحافظ البيهقي رحمه الله قال: مكروه خروج النساء للعيد متطيبات، ولم يقل حرام، ولم يقل إمام قط إنه حرام، لا من الشافعية ولا من المالكية ولا من الحنابلة ولا من الحنفية، لكن في هذا الزمن كثير من الناس يفتون بلا علم، فحسبنا الله ونعم الوكيل. زادكم الله علما، آمين. وقد وردنا من إحدى المستمعات الكريمات أيضا السؤال التالي: ما حكم الذي يقول تغطية الوجه فرض على المرأة؟ سأجيب عن هذا السؤال إن شاء الله تعالى بإطالة لإيراد الأدلة، لأن هذه المسألة كثر الكلام فيها. فأولا، الكلام الذي نقل في هذا السؤال غلط، وهو مخالف للصواب، فليس فرضا على النساء سوى نساء الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغطين الوجه، ونساء الرسول لهن حكم خاص، فهن مثلا لا يجوز لهن أن يتزوجن بعد وفاة الرسول، وهذا خاص بهن، ولذلك يسمين أمهات المؤمنين. أما سواهن من النساء فيجوز لها أن تتزوج بعد انقضاء العدة إن طلقها الزوج أو توفي. قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. وقد نقل القاضي عياض رحمه الله تعالى الإجماع على جواز كشف الوجه للنساء في الطرقات، قال: وعلى الرجال غض البصر. ونقل ابن حجر الهيتمي أيضا في كتابه حاشية شرح الإيضاح على مناسك الحج للنووي على أنه يجوز لها كشف وجهها إجماعا، وعلى الرجال غض البصر، معناه فرض على الرجال أن لا ينظروا إلى وجه المرأة وكفيها نظرة شهوة، وعلى النساء أيضا فرض أن لا ينظرن إلى الرجال نظرة شهوة إلى الوجه أو غيره. أما قوله تعالى: وليدنين عليهن من جلابيبهن، فالجلباب ليس ما تغطي به المرأة وجهها، بل هو ما تلبسه المرأة فوق الثياب، ولنستدل على ذلك من كلام بعض الفقهاء اللغويين. يقول الفيومي في المصباح المنير: والجلباب ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء. وقال ابن فارس: الجلباب ما يغطى به من ثوب وغيره، والجمع جلابيب، وتجلببت المرأة لبست الجلباب. ولم يقل إمام من الأئمة إنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها. وما المراد بالإمام؟ والمراد بالإمام هنا الإمام المجتهد، أو من هو في المرتبة التي تليه، أي مرتبة أصحاب الوجوه، وهم الذين يستطيعون استخراج الأحكام من قواعد مذهب الإمام. وليس المراد بالإمام مطلق العالم، لأنه لا حجة بكلام مطلق العالم إلا من كان مجتهدا، فلم يقل أحد من هاتين الطبقتين ذلك. أما بعض الحنفية الذين قالوا دفعا للفتنة يجب عليهن أن يغطين وجوههن إذا خرجن، فكلام هؤلاء ليس حجة، لأنهم ليسوا أئمة مجتهدين ولا من الطبقة التي تلي هذه الطبقة، فليتنبه إلى هذا الأمر. إنما هم من جملة النقلة، أي ينقلون عن المجتهدين، وليس لهم أن يعطوا قولا يخرج عن أقوال المجتهدين، وهذا لم ينقلوه عمن هو مجتهد أو في طبقة أصحاب الوجوه، فليس في كلامهم حجة على تحريم خروج النساء كاشفات الوجوه. بارك الله فيك. في ختام حلقتنا هذه نشكر فضيلة الشيخ نبيل الشريف، وإلى موعد آخر، ونستودعكم الله.